أحسن الله عليكم. عندنا في البلد إمام يصلي مسرعا، فإذا صلينا وراءه فإننا لا نأتي بالفاتحة كاملة إلا إذا تركنا دعاء الاستفتاح، وإذا ركع فإنه لا يأتي إلا بتسبيحة واحدة، فإننا فقدنا الخشوع معه، فهل نصلي وراءه؟ أعد السؤال. عندنا في البلد إمام يصلي مسرعا، نعم. فإذا صلينا وراءه فإننا لا نأتي بالفاتحة كاملة إلا إذا تركنا دعاء الاستفتاح، وإذا ركع فإنه لا يأتي إلا بتسبيحة واحدة، فإننا فقدنا الخشوع معه، فهل نصلي وراءه؟ أولا اجتهدوا في نصحه لعله يهتدي إلى الطمأنينة في صلاته حتى تصح تماما. وثانيا إن لم يرتدع ولم يرجع ووجدتم بديلا فابحثوا عن البديل، إن لم تجدوا بديلا وأديتم الأركان والواجبات فلا تتركوا الجماعة، لا تتركوا صلاة الجماعة. نعم.